ما يريدون ما يريدون ويحصل. وسجل القرآن يسعون في آياتنا. ولذلك الآيات هنا أصح التفسير لها أن الآيات الكونية ليست الآيات الشرعية، لأن كون الآيات الشرعية واضحة. لكن يريدون يغيرون نظام الكون، يرى أن الله يحيي ميتا أو يميت مثلا أو شيء من هذا، يحمل خلقا أو يرى أنه ربما يستطيع يصل إلى هذه الطاقة. يعاد ظلات الآيات الكونية، والذين يسعون في عجل معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. وقال في موضع آخر في سورة سبع، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. وكل من يدعيهم من الربوبية ونحن الأيمنة ونحن الإلهية فقد دخل في موضوع المعاجزة لله سبحانه وهو المغلوب المحمود ويقول فقد يصل الجانب الإنسان إلى هذه المرحلة. لا بد أن يدخل ضمن اعتقادك أنه لا غالب لا مغالب عند الله، لا يكون منها ما يريد. وما أجمل من قال الشاعر في أبياته المشهورة، يقول: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت فتقد يجري الأذى والمسلم على ثمن وهذا قدرت وهذا فعلت وذا لم تعد، فمنه شقي ومنه سعيد ومنه قبيح ومنه حسن. إرادة الله الشافع، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى. والعنصر الأخير الرابع في مقتضيات القدر كنا من السابق، ومن علم الله السابق، ومن بيد الله كتب مقادير القدر كبيرها وصغيرها جميلها وحقيرها، تؤمن بإرادة الله الشاملة جل وعلا، ولا يشغلك ما يريد الله أن يقع من الخلق شيء من الكفر والسوء والشر، لذلك حكم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وتؤمن بأن الله هو الخالق لكل شيء، خلق الخلق أعيانه وخلق الخلق أفعاله، خلقنا وخلق أفعاله، لأنه أعطانا قدرة بمكنة وأعطانا إرادة معينة نتحرك بها. فخالق الإرادة، خالق القدرة المنفذة للمراد، خالق لما يصدر عنهما وهو الفعل من ذاته. الآن خلق الله وخلق الخلق وأفعاله، ومنه قوله تعالى في قصة خير إبراهيم في مناظرته لقومه في شأن الأصنام: والله خلقكم وما تعملون، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، كتبت قبل أن يبرأها كتبها وخلقها. وهذه سورة النور بالأدلة أيضا، ويقول تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به، بالعلم عند الله ما بهم سواء، إنه عليم بذات الصدور. ثم عرض: ألا يعلم من أعلم خلق سرك أو جهرك، خلق منطقك وإسرارك حتى خرجت نفسك مخلوقا. الله خالق سبحانه، ألا يعلم من خلق ما هو اللطيف الخبير. من آمن بهذه المراتب الأربع آمن بقضاء الله وقدره، من أحد أسس الإيمان بالله وأحد قواعد التوحيد التي لا بد منها. وإن المستقبل الذي قدرت نفسها لما خلقت ليس من جوابه للسائل عن أسس الإيمان ذكره الأركان الكبرى هذه، انتقل السائل وهو جبريل بجاه بصورة رجل إلى سؤال آخر عن أمر آخر. لكن هنا ما ذكر ما في حديث عمر في صحيح مسلم لما خرج من الجواب قال جبريل: يقول صدقت. فعجبنا له يسأله، لأن الرجل هذا المعلومات عنده موجودة، كان عندهم منهم لم يعرف بعد انه جديد، فكان بعد المطر عجب عندهم. قال: ما الاسلام؟ تذكرون ما ذكرته في الدرس الماضي في كلمه ما نحكي؟ تذكرون في الدرس الماضي استسلمت ما من اصل يستحق بها عن غيره. العاقل اذا كان سؤال عن المحسوسات الافراد عن الاعيان، تسال شيء محسوس، كما تسال من العقلاء تسال بمن؟ من فلان؟ وتقول ما فلان؟ إذا كان غير عاقل كبهيمة أو دابة أو الشجر تقول ما صغرى أما إذا كان سؤال من الأمور العلمية المعنوية فلغة تسأل بكلمة ما ما تقول من الإسلام تعبد عن شخص من الإسلام من الإسلام ماهية حقيقة عن كله عن حده عن حده فتسأل بما ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا هنا وهنا شيء السؤال عن الإيمان ثم السؤال عن الإسلام قررت في الدرس الماضي أنه أن الإسلام لا بد معه الإيمان حتى يكون مقبولا والإيمان لا بد له الإسلام حتى يكون صحيحا لكن إذا ذكر الإسلام والإيمان معا يتجه الإيمان إلى العقائد قضايا غيبية متمسكة بأمور علمية غيبية ثم بالله وملائكته وكتبه ورسله وقدر يوم الآخر والإسلام يتجه إلى الأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام والشهادة والأركان المعروفة أما إذا ذكر كل منهم على الفراد فقد يدخل الآخر في تدور سأله ما الإسلام فقال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به كلمة تعبد الله ولا تشرك به وإن كانت صيغة وصيغة فعل العبادة لكن المقصود بها هنا الإقرار بذلك فتشكل هذا على بعض الشهرة قال كيف يقول تعبد الله ثم يقول تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة أليست عبادة الله هي عبادة الصلاة؟ إذا سألت كيف أعبد الله؟ ما هو الجواب؟ كيف تتحقق عبادة الله؟ بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج وما يتبع ذلك لا لا هذا العبادة هذا المفردات إذا حصلت وقعت العبادة لكن أن تعبد الله وتشرك به شيئا هنا يريد معنى أن يكون عندك الاستعداد لذلك والإقرار به ثم لا بأس أن تعرف كيف تعبده بعد ذلك إذا لا معنى عن مفردات العبادة وأنت لم تقبل بعد أن تفرد الله بتكون معه لك جاء في النص الآخر وفي نصوص أخرى التعبير في موضع العبادة هنا بالتعبير بالشهادة أن تشهد تعلن استعدادا وقناعة وقبولا أنه لا يعبد إلا أن الله هو الإله الحق وما سواه الله ثم ذلك أمر تتعلم ما هي هذه العبادة ما هي مفرداتها عبادات قلبية بدنية مالية إلى آخره فهم أن تعبد الله ولا تشرك به إنما معناه الإعلان بأنك لا بد أن تعلي استعدادك وقلبي وقناعتك بأن الله هو الإله وأنه هو المعبود وأنك مستعد أن تعبده وحده لا شريك له وهو معنى قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كما قال ليقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه تقيم الصلاه هي مفردات هذه العباده لكن المقصود هنا الاقرار بها والاعتراف بعبوديه الله سبحانه وتعالى عبوديه لله سبحانه وتعالى والاعتراف بالالوهيه وحده لا شريك له ان لا معنى ان تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وهذا الاصل مختلف هذا مختلف اعتقادا او مختلف فعلا فاذا اختل اعتقادا فاعتقد الإنسان أن غير الله يستحق أن يصرف له شيء من العبادة فلا معنى أن يصلي ويصوم أصل أو صلى وصلى لكن أشرك مع الله غيره فأيضا الأصل مختلف فليحقق الأصل أن تعبد الله لتعترف بذلك قريبا وغالبا ظاهرا وباطنا سرا وعلانيا أن المعبود الحق هو الله ولا تشرك به شيئا استعددت لذلك آمنت بذلك شهدت أن لا إله إلا الله أقررت بذلك هيأت نفسك بذلك تأتي الآن من بدأت أن تقيم الصلاة تحقق معها هذا الأصل وتدخل في الزكاة وبقية مفردات وتقسيمات وأنواع العبادات المعروفة لك أن تعبد الله ولا تشرك به سبحانه وتعالى هذا أصل أصيل في الدين بل هو أصل الأصول في كل شيء والأنبياء بعثوا لتحقيق تحقيق عبادة الله وحده في حديث معاذ في حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اهل اليمن يدعوهم الى الاسلام ماذا قال له؟ قال انك تقدم قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده لا اله الا الله بلفظ اخر فليكن اول ما تدعون ان يعبدوا الله بلفظ اخر ان يوحدوا الله معنى واحد ان يعلنوا قناعتهم واستعدادهم ان لا يعبدوا الا الله لا مسيح ولا عزير ولا اصنام ولا ولا شمس ولا قمر ولا شيء الا الله سبحانه وتعالى فاذا اقروا بذلك اقروا بهذا أفضل من المقدمة خمس صلوات ثم إذا قرر من أفضل من الزكاة فلا أفضل من هذا معنى أن تأخذ الله أن يؤذن ذلك وتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة. في حديث عمر وصف الصلاة المكتوبة تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. هذه الأمور مهمة، هذه الأمور مهمة لتحقيق الأصل. أنا حديث عن الأصل يعني أقل ما يمكن لتحقيق قولك مسلما أن تقيم الصلاة المفروضة والزيادات تأتي بعد ذلك. إذا اختلت الصلاة المفروضة فهذا وصفك كونك مسلما فضلا عن أن تطأ في الكلية. فهو يتحدث الآن عن أقل قدر لتحقيق كونك مسلما. أنت تشهد أن لا إله إلا الله فهذا وصفك بد منه. تقيم الصلاة المفروضة حتى تكون مسلما المفروضة خمس صلوات المفروضة فيه. ثم إن زدت فهذا خير لك فيما شئت. وتؤدي الزكاة المفروضة الزكاة الأردنية لا تحد عن الصدقات العامة ولا عن النفقات ولا عن التبرعات الزكاة المفروضة. بعد الشافعية لا يمكن الإنسان أن يتنفل بفعل المعروف من صلاة أو سيرة أو مقيم المحصن. هل يعقل يصير يقوم الليل وما يصلي العشاء؟ يتصور عنه ويصوم سنة خمس من رمضان ما يعقل ولا يقبل منه. ليس كذلك، ما يمكن يجتهد النوافل إلا أخذ بالفرائض. يقول عبد الله الصديق رضي الله عنه من حضرات الوفاة الصديق من حضرات الوفاة أوكر الكتاب من الطريق عمر كتب الكتاب الصديق فيه نصيحة للطريق في بعد نصائح دينية وعلمية ومن ضمنها أنه قال في نصيحته واعلم أن لله بالنهار عمل لا يقبله وبالليل عمل لا يقبله محتاج الوقت نوع كيف تأخذها. واعلم أنه لا يقام النافلة حتى يؤدى فكلمة لا تقيم النافلة حتى يؤدي أصل شرعي وواقعي بلا شك. فكلام هنا عن قسم الإسلام أو ما يحقق أقل من حقق قومك مسلم أنت السعادة المطلوبة أو المكتوبة هي الخمس صلوات المعروفة المعروفة وتؤدي الزكاة المطلوبة ويروق الثلاثة الكاملين. الزكاة قد مر على باب كامل في الصلاة مر قبل هذا الإحبابين في الباب جاء الزكاة بالإسلام وتصوم رمضان وركن آخر جديد يضاء هنا في التسمية الشرعية لوصف محدي الإسلام هو صيام شهر الليل رمضان صيام المفروض دون في نوافل وقد مر معنا باب كامل باب صيام رمضان من الإيمان والتوكل على الله. لا نستغرب من الحج الحج ماذا؟ والقاعدة الشرعية أن الحج ركن. لماذا لم يكن؟ الحج على صحة الأقوال وهو نص عليه الشافعي أنه آخر الفرائض التي شرعت الإسلام هو الحج. آخر فريضة شرعت وشرع في السنة العاشرة على الصحيح أو القاعدة السادسة أو القاعدة الرابعة أو القاعدة الخيبة والصواب والفسيح في نفس السنة التي حج فيها الجنس وأنا قبل وفاته يعني شهور قليلة. فلذلك لم يذكر الحج في كثير من النصوص لكونه فرض في مرحلة متأخرة كما هو مثلا سيأتي حديث عبد القيس لم يذكر مرحلة الإمام بن ثعلبة قبل أبوها تقولون هل علي غيرها؟ عليك خمس صلوات هل علي غيرها؟ قال لا. عليك زكاة هل على غيره؟ عليك صيام ما ذكر الحج لأنه لم يأتي خطبه بعد. فلما ولد ذكر في النصوص الشرعية ثم أولاً يذكرون لأن القصة المتقدمة على فرضية حج البيت فلما عرف عن سؤال عن الإسلام طبعا هذا جواب لبعض. الجواب الآخر أن حديث عمر ذكر فيه حديث عمر حج البيت إن استطعت إليه ذكر. قال بعض الشراح هذا منسوب إلى داوود وغيره أن ذكر الحج في حديث عمر مدرج ليس بالأصل أدركه ربما الصحابي أن الحج قرب بعد ذلك وأدركه على أنه حكم حكم الصوم والزكاة. ذكر هذا بعضهم ورجع كثير من العلماء أن ذكر الحج في حديث عمر واقع فعلا ما اختصره بعض الرواه وذكر بعضهم ترجيحا آخر أنه لم يذكر ولا بقدر والعلم عند الله سبحانه، لكن إن ذكر فالجواب عليه أنهم القصص، وإن لم يذكر أدرجه الصحابي غيره ولم يذكر لأنه الوقت الصادم من أدخل مكان أدخل بعد ذلك والعلم عند الله. قال: ما الإحسان؟ الإحسان في اللغة مصدر أحسن أن يحسن إحسانا، ويأتي بمعنيين، المعنى اللغوية الإحسان أو المعنيان، المعنى الأول المعنى الإتقان، أحسن الشيء بمعنى ضبطه وأتقنه، ويأتي بمعنى إيصال الخير إلى الغير، قل أحسنت إلى فلان أي أوصلته خيرا، وأحسن إن الله في كل شيء أي ما أتاك الله من خير سل به خيرا. الباقي على معنى الإحسان يأتي معنى الإتقان والإحكام، ويأتي بمعنى إيصال الخير إلى الغير. هنا قال: من الإحسان أي معين أقرب إلى الله؟ هل نجعله بمعنى الإتقان والإحكام أو بمعنى إيصال الخير إلى الغير؟ هذا معنى صدقة وتفضل، لا معنى الإحسان إلا على سبيل المثال هنا، والمعنى إحسان العبادة قام تحدث عن أعلى مستوى يمكن أن نصل له في العبادة، فلا تزال تحسن عبادة ربك ولا تزال تتقنها وتحسنها وتزكيها وتنميها خشوعا وخضوعا وإخلاصا ومسابقة بمثل حتى تصل إلى مرحلة أن تعبد الله كأنك تراه. أنسب المعنيين للإحسان في هذا الموضع الإحسان هنا بمعنى الإتقان أو أعلى مراتب العبادة، أعلى سارع الإيمان والإسلام في المسارع أعلى مراتب الله وهو الإحسان، وليس معنى الإحسان أنه مجرد يعني إيصال الخير غير تكون ضمن معاني أو معنيين الإحسان. قال: من الإحسان؟ أسأله عن أعلى مرتبة من مراتب العبودية التي يمكن يسير إلى عبد المؤمن، ولا يزال المسلم والمؤمن يطلب إصلاح نفسه وإحسان عبادة ربه أي إتقانها على من يحب ربه حتى يصل إلى هذه المرحلة، حتى المرحلة تطلب ويرغب فيها ويسعى لها عن طريق الإخلاص والتجرد وفعل الخير وإحسان العبادة تصل إلى هذه المرحلة. وكان جوابه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك على مدى تحويله. فالعمر بيعتذر لك في الحديث أبي هريرة: أن تعبد الله كأنك تراه. هنا نزل الغائب الغير منظور منزلة الحاضر المشهود المنظور. نحن في الدنيا لا يمكن أن نرى الله، الأصل لا يمكن لأحد أن يرى الله إلا إن شاء الله في الآخرة كما قال الله تعالى: الدنيا لا يرى الله سبحانه. احتجب عن القاعدة معلومة ولم يختلف إلا في النبي صلى الله عليه وسلم رأى قال أن رجلا أخوه لم يرى، وفي هذا بحث يعني نزاع. أما غير المسلم فبالإجماع لا يرى الله. قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى قبل الموت آمنا للناس. ولذلك لما سأل موسى الكريم، موسى عليه الصلاة والسلام لما اصطفاه الله وأكرمه وخصه عن غير من الأنبياء بميزة ناهية، كلمه مباشرة، سمع موسى كلام الله. العادة يأتي من الوحي الذي عن طريق الملائكة جبريل أو رؤيا منامية، موسى عليه الصلاة والسلام خصه الله بميزة كلمه، لما جعل موسى ميقاتنا وكلمه ربه وكلم الله موسى تكليما ناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه لعلمه ناديناه من جانب الطور من الشجره كي يا موسى اني انا الله رب العالمين في سوره طه فلما تعالوني يا موسى اني انا ربك رب العالمين عندك بسوره كلمه كلام مباشر وسمع موسى كلام ربه فلما شرف من ابن الله موسى بهذه الميزه الجليله العظيمه كلمه ربه جل وعلا كلمه الله مباشره طمح موسى في شيء اعلى ما هو ان يتجلله الله يراه لكن نفس حاجه الاعراف السابقه فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه طبعا قال قال قال رب ارني انظر اليك فكان جواب الله يقول قال له طبعا اخبرت الحاجه الاولى قال لن تراني ولكن انه من الجبل فان استقر مكانه فسوف تخرج ولما تجلى ربه للجبل جعله ذكا وخر موسى صاحبه فلما ابى وعلم انه لا يبدي الحياه عن بقوانينها ويتجلى الله بيده لاحد قال ربنا لما ابى قال سبحانه قلت اليك وانا اول المؤمنين قال ومعي أول من آمن أن الله لا يراه الدنيا ولما سأل بني إسرائيل موسى هل إن الله جرى هذا حصل فقال الرب الصاحب لا يهدي إذا شوف لا تستخدم أسلوب التشريف فننزل منزلة الغائب الغير منظور الله بالنسبة لنا غيره ولا لا لا نراه الدنيا لكن طالبك حتى تبلغ مرتبة الإحسان أن تعبد الله الذي هو بالنسبة لك غير الآن غير منظور كأنه بين عينيك مشهود الموت نظر الظلمات فرق كبير بين الشهود والغيبة في الإجلال والتوقير والتعظيم ليس كذلك؟ أنت أسأل أنا أصف لك شخصي الآن لو فرضنا النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في قلوبنا من توقيره وتعظيم شيء عظيم لكن لو حصل انه تجلى لك ورايته ايعني ليس هناك فارق كبير بين الغيبيات وبين الظهور والشهود في نقله كبيره في الهيبه والتوقير والتجميل فارق ما بين المشهود والغائب وغير منظور فرق كبير جدا فالشرع واحتراف النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبه الاحسان يريد ان تصل الى هذه النقله تقريبا طبعا الايمان يجب ان يكون يقين اليس كذلك يقين اليقين مراتب وشرحت لكم في السابق عن المسلمين نحن نؤمن بالله وجميع الغيبه هذا الايمان غيبه يقين هذا يسمى علم اليقين يجب ان تتلقى منه الى عين اليقين يعني تؤمن بالغائب غير منظور ايمانا يبلغ بك مرتبه انه كانها امامك منظور مشهود فتؤمن بالطرد الغائب بمعنى ايمانك كلها غيبا يجب ان يبلغ من اليقين كانك شهدت الله ورايته تذكروا قصه ابراهيم عليه كيف تحيي الموتى شرحها الايمان ذكرنا نماذج كثيره في قصه الخديجه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفاصيل صوت ابن عبد الخط عنا ولكن يصدق الله ورسوله هذه احد الاقدمه بمعنى ان ترضي الفارقه ايمانا يجب ان ترضي الفارقه ايمانا بين يقينك بالله غيبا وبين نوم يعني كانك تركت وحصل لك انك رايته طبعا هذا لا يمكن قدر عن أي مكان وقال له أشرى الغطاء ونزلته يعني مقتنع أنه مؤمن يقين بحيث لو أشرى الغيبيات عليه وانتقص في حقه من ضمن الغيب إلى علم الشهادة ما يرى أنه ربما